السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 13 في شرح الكتاب الأول من المستوى الرابع من برنامج أصول العلم لسنته 48,400,000، وهو كتاب العمدة في الأحكام المعروف شهرة بعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى 600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الباب السابع من أبواب كتاب الصلاة 23 التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ترجمة مشهورة من تراجم كتاب الصلاة عند الحنابلة، فلا يكاد يخلو كتاب من كتبهم الفقهية إلا والترجمة المذكورة واردة فيه. ومن غرائب الأوضاع العلمية إغفال مرعي الكرم رحمه الله الترجمة به في كتاب دليل الطالب، فإن المختصر المذكور خلو من ذكر باب صفة الصلاة، على أنه هو نفسه ذكره في كتابه الآخر غاية المنتهى. والمعبر به في كلامهم هو باب صفة الصلاة، ولا تجد عندهم ولا عند غيرهم من الفقهاء باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقهاء متتابعون على الترجمة بقولهم باب صفة الصلاة. أما المحدثون فمنهم من ترجم بقوله باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالدارمي في سننه وابن الجارود في المنتقى، ومنهم من ترجم موافقا الفقهاء فقال باب صفة الصلاة كابن حبان في صحيحه والبيهقي في جملة من كتبه. وإضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقتدى به فيها، وإضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقتدا به فيها، مأمورا بالصلاة كصلاته صلى الله عليه وسلم، مأمورا بالصلاة كصلاته صلى الله عليه وسلم. ففي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وصفة الصلاة حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها، وصفة الصلاة حليتها التي تتبين بها وتتميز عن غيرها. فصفة الشيء حليته المبينة له، فصفة الشيء حليته المبينة له، المميزة له عن غيره، المميزة له عن غيره. فصفة الشيء يحصل بها أمران، فصفة الشيء يحصل بها أمران: أحدهما تبيينه بإظهاره وإبرازه، تبيينه بإظهاره وإبرازه، والآخر تمييزه عن غيره، تمييزه عن غيره، ليعلم الفرق بينه وبين غيره، ليعلم الفرق بينه وبين غيره. فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة، فصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة للصلاة، ويسميها من يسميها كيفية، ويسميها من يسميها كيفية. ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ، ويجتنب المحققون استعمال هذا اللفظ، لأن الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة، لأن الكيفية كلمة مولدة غير فصيحة، فلا تعرف في كلام العرب، فلا تعرف في كلام العرب. وولع بها علماء العقليات ثم سرت إلى غيرهم، فصارت مستعملة أيضا عند علماء النقليات. والأكمل أن يعبر عن الحقائق والأوضاع المتعلقة بالهيئة بقول صفة. وتقدم أن من موارد الفقه بيان الصفات الواردة في أبوابه، فإن أبواب الفقه المتفرقة ينتظم في جملة منها صفة شيء يذكر فيها، كقولهم صفة الوضوء وصفة التيمم وصفة الغسل وصفة الصلاة إلى آخر المعدود عندهم في تلك الأبواب. فحري بالمشتغل بالفقه أن يعتني بتمييزها وجمعها في صعيد واحد لطلب العمل بها، فإن المذكور في الصفات مما سبق وغيره كله مما يطلب العمل به، فتوجيه النظر إليه والعناية به مما تقوى به ملكة المتفقه. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقلت يا رسول الله فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك أرأيت سكوتك صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عن عائشة: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد، بالثلج والماء البارد. نعم. صلى الله عليكم. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين،

عبد الله بن مالك معين رضي عنه أن أحسن الله عليكم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال لا بدون قال أحسن الله عليكم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 14 حديثا كلها مذكورة في عمدة الأحكام الكبرى إلا 5 أحاديث هي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول، وحديث مطرف بن عبد الله رحمه الله في صلاته مع عمران رضي الله عنه خلف علي رضي الله عنه، وأحاديث أنس بن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين، وأحاديث أنس بن مالك رضي الله عنه ما عدا حديث الصلاة في النعلين وهي 3 أحاديث فله في الباب 4 أحاديث والأحكام المتعلقة بباب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث المذكورة 26 حكما. فالحكم الأول أن المصلي يستفتح صلاته بالتكبير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف موافق ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين، ففيه بالثلج والماء البارد وهو الواقع في النسخ العتيقة لعمدة الأحكام وليس من ألفاظ الحديث الواردة في الصحيحين فإنه لفظ الدارمي في سننه أما لفظ البخاري ومسلم فهو بالماء والثلج والبرد أما لفظ البخاري ومسلم بالماء والثلج والبرد، طيب من أين جاء به الحميدي والحافظ عبد الغني؟ يعني يحتمل أن يكون هذا وقع في بعض نسخ الصحيحين التي لم تصل إلينا، قد يكون وقع في بعض النسخ فكتبه الحميدي هكذا، وكذلك في كتاب الجمع، وكذلك الحافظ عبد الغني. ومما ينبه إليه أن كتاب الجمع في بين الصحيحين للحميدي كتاب كان مقبلا عليه في القرون الوسطى، فهو معتمد عبد الغني هنا، فإنه يوافقه في الألفاظ التي يذكرها غالبا، وكذلك فعامة الألفاظ التي يذكرها ابن تيمية في الصحيحين ولا تكون في النسخ التي بأيدينا هي في الجمع بين الصحيحين للحميدي. وقد ذكر في ترجمته رحمه الله أنه حفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي. وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور هو من أفراد مسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور هو من أفراد مسلم وليس عند البخاري، وليس عند البخاري كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى، كما يوهمه صنيع المصنف هنا وفي العمدة الكبرى أنه من المتفق عليه، أنه من المتفق عليه. نبه إلى هذا جماعة منهم ابن دقيق العيد في الأحكام، منهم ابن دقيق العيد في الأحكام في الإحكام، وابن الملقن في الإعلام، وابن الملقن في الإعلام، والزركشي في النكت على عمدة الأحكام. فأول الصلاة عند الحنابلة التكبير، فأول الصلاة عند الحنابلة التكبير، وهو عندهم ركن من أركانها، وهو عندهم ركن من أركانها، وتسمى هذه التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وتسمى هذه التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، فيقول المصلي عند ابتداء صلاته قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، يقولها الإمام، يقولها الإمام، ثم المأموم وكذلك المنفرد، يقولها الإمام ثم المأموم وكذلك المنفرد. وتقدم أن تكبيرة الإحرام شرعا هي إيش؟ هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، هي قول الله أكبر عند ابتداء الصلاة، فتجمع شيئين، فتجمع شيئين، أحدهما اللفظ المذكور، أحدهما اللفظ المذكور، وهو نوع من أنواع ذكر الله، وهو نوع من أنواع ذكر الله، والآخر كونه واقعا عند ابتداء الصلاة، كونه واقعا عند ابتداء الصلاة، إذ يقع بعده تكبيرات أخرى تسمى تكبيرات إيش؟ الانتقال، تسمى تكبيرات الانتقال. ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام نطقا مع القدرة عليها، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام نطقا مع القدرة عليها. ولا يجزئه غيرها، ولا يجزئه غيرها، فلا تصح منكسة أكبر الله، فلا تصح منكسة أكبر الله، ولا إذا قال الله الأكبر، ولا إذا قال الله الأكبر وما في معناه كالجليل والعظيم، ولا إذا مد همزة الله وأكبر، ولا إذا مد همزة الله أو أكبر أو أكبر، لأنه يكون إنشاء استفهاميا لا خبرا تقريريا، لأنه يكون إنشاء استفهاميا لا خبرا تقريريا، فإذا قال الله أو قال أكبر صار استفهاما وسؤالا لا خبرا وتقريرا، ولا إذا قال أكبر زينة أقفال، ولا إذا قال أكبر زينة أقفال، وهو جمع كبر، وهو جمع كبر بفتح الكاف وسكون الباء، اسم للطبل، بفتح الكاف وسكون الباء اسم للطبل. فالمذكورات من أنواع أداء التكبير لا تنعقد به الصلاة، ولا يصح كونه تكبيرا للإحرام، فإذا قال أحد في ابتداء صلاته أكبر الله، أو قال الله الأكبر أو الجليل أو العظيم أو الأجل، أو استفهم سائلا بمد همزة الله أو همزة أكبر، أو زاد ألفا بعد الباب بعد الباء فصارت على زينة أفعال كأقفال، فكل ذلك مما لا تقع به تكبيرة الإحرام. ويكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى، ويكره تمطيط التكبير مع بقاء المعنى، بأن يمده، بأن يمده، فإن مده مع تغيير المعنى لم تنعقد صلاته، فإن مده مع تغيير المعنى لم تنعقد صلاته. فمن الأول قولهم الله أكبر، فهذا تمطيط يكره وتنعقد به الصلاة، ومن الثاني قولهم الله أكبر، فإن الكلمة الثانية وقعت على زينة أفعال جمعا لكبر كما تقدم. والتمطيط مما يجتنب في الصلاة، فإن شعار الصلاة الوارد عن السلف هو الجزم والحذف، لئلا يمد ولا يمطط في شيء من الألفاظ المستعملة فيها. والحكم الثاني أنه يستحب للمصلي أن يرفع يديه إذا كبر للإحرام، أنه يستحب للمصلي أن يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وكذلك إذا كبر للركوع، وكذلك إذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه منه، وإذا رفع رأسه منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، فيرفعهما المصلي مع ابتداء التكبير، فيرفعهما المصلي مع ابتداء التكبير وينهي رفعهما مع انتهاء تكبير وينهي رفعهما مع انتهاء تكبيره. فإذا أراد أن يبتدئ تكبيره رفع يديه فقال رافعا يديه الله، فيكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء اللفظ، ثم ينهي رفعه مع انتهاء التكبير. فإذا قال الله أكبر ففرغ من تكبيره فإنه يرسل يديه، وإذا عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى، وإذا عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى وإن كانت يسارا، وإن كانت يسارا. فالمرفوع في المواضع المذكورة هو اليدان معا، المرفوع في المواضع المذكورة هو اليدان معا. فإن عجز لكسر أو ضعف في إحداهما رفع الأخرى، فلو قدر أنه لا يستطيع رفع يساره فإنه يرفع يمينه ويكبر كذلك فيقول الله أكبر، ولو قدر على رفع اليسار وعجز عن رفع اليمين رفع اليسار كذلك. فهي سنة يؤتى بها بقدر ما يستطيع المصلي رفع يديه كلتيهما أو إحداهما، وتكون اليدان مضمومتي الأصابع، وتكون اليدان مضمومتي الأصابع مستقبلا ببطونهما القبلة، مستقبلا ببطونهما القبلة. لأن المصلي إذا أراد أن يرفع يديه المواضع المذكورة فإنه لا يفرق بين أصابعه بل يضمها، ولا يقتصر الضم على ضم الأربعة دون الإبهامين، بل يكون الضم للأصابع كلها، فتكون على هذه الهيئة مضمومة الأصابع. ويستقبل ببطونهما القبلة، فتكون بطون كفيه وأصابعه مواجهة قبلة صلاته، ويجعلهما المصلي حذو منكبيه، يجعلهما المصلي حذو منكبيه أي مقابلهما، أي مقابلهما، لحديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم، ففيه يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه، فيجعل رؤوس الأصابع محاذية المنكب، فيجعل رؤوس الأصابع محاذية المنكب. فإن لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفع حسب الذي يمكن. فإن عجز، فإن لم يقدر على رفع يديه حذو منكبيه وقدر على رفعهما دون ذلك رفعهما حسب الذي يمكنه. لو قدر أنه لبرد أو ضعف أو مرض لا يستطيع أن يصل إلى هذا الموضع المذكور في السنة ويقدر أن يرفعهما يسيرا، فهو يرفعهما بحسب ما يقدر عليه مما هو ممكن له. وإذا أرسلهما لم يقل شيئا، وإذا أرسلهما لم يقل شيئا، فيحطهما أي يضعهما بلا ذكر، فيحطهما أي يضعهما بلا ذكر. فقد تقدم أنه يرفعهما عند ابتداء التكبير ثم يحطهما عند انتهائه، فهو يقول الله أكبر فينتهي رفعهما عند انتهاء التكبير، وإذا أرسلهما حاطا لهما فلا ذكر حينئذ يقال مع الحط والإنزال. والحكم الثالث أنه يستحب للإمام أن يسمع من خلفه التكبير كله، أنه يستحب للإمام أن يسمع من خلفه التكبير كله، ويجهر بقول سمع الله لمن حمده، ويجهر بقول سمع الله لمن حمده، لحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين، لحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين، وكذلك عامة أحاديث الباب، كذلك عامة أحاديث الباب. وتقدمت هذه المسألة في باب إيش؟ الإمامة. تقدمت هذه المسألة في باب الإمامة. والحكم الرابع أنه يستحب استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بالدعاء الوارد في حديث أبي هريرة، أنه يستحب استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بالدعاء الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. وأعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الأحكام الكبرى، وأعرض المصنف رحمه الله عن ذكر هذا الحديث في عمدة الأحكام الكبرى، وذكر بدله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود وغيره. واضح الفرق بين عمدة الأحكام الكبرى والصغرى في هالموضع؟ يعني هنا في عمدة الأحكام الصغرى ذكر إيش؟ حديث أبي هريرة: اللهم باعد بينه، وفي الكبرى ذكر حديث عائشة وترك هذا الحديث. لماذا فعل هذا؟ نعم، هذا الحديث. طيب لماذا ما ذكره مع ذاك؟ طيب لماذا لم يذكر هذا مع ذاك هناك في عمدة الأحكام الكبرى؟ إيه لماذا هذا السؤال؟ نعم. اللي هو أحسنت. وعمد إلى ذلك لأن المقدم في مذهب الحنابلة هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى تمام الذكر الوارد، وعمد إلى ذلك لأن المقدم في مذهب الحنابلة هو الاستفتاح بقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى تمام الذكر، فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابلة، فالاستفتاح في الصلاة سنة عند الحنابلة، والمختار من أنواعه هو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها، والمختار من أنواعه هو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها، وما عداه فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم، وما عداه فمما لا بأس بالاستفتاح به عندهم، نص عليه الإمام أحمد، نص عليه الإمام أحمد، ويكون دعاء الاستفتاح سرا فلا يجهر به، ويكون دعاء الاستفتاح سرا فلا يجهر به رحمك الله. والحكم الخامس أن المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته، أن المصلي يقرأ سورة الفاتحة في صلاته، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ففي الحديث أنه كان يبتدئ الصلاة بالتكبير، ففي الحديث أنه كان يبتدئ الصلاة بالتكبير، فإذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة أولا، فإذا قرأ فيها قرآنا قرأ الفاتحة أولا. وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا، وبين التكبير والفاتحة عند الحنابلة ثلاث سنن سرا. الحمد لله يجزيكم الله سبحانكم. هي الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، هي الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. فيستفتح عندهم بدعاء الاستفتاح الوارد في حديث عائشة المتقدم، فيستفتح عندهم بالدعاء الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة، وقراءة الفاتحة عند الحنابلة ركن في كل ركعة، فتجب قراءتها على إمام ومنفرد لا مأموم، فتجب قراءتها على إمام ومنفرد لا مأموم، فيقرأها المصلي تامة مرتبة متوالية، فيقرأها المصلي تامة مرتبة متوالية. وأولها عندهم الحمد لله رب العالمين، وأولها عندهم الحمد لله رب العالمين، فيشرع فيها قائلا الحمد لله رب العالمين إلى تمام السورة مرتبة بتتابع آياتها متوالية بلا فصل بينها، متوالية بلا فصل بينها، ويأتي بتشديداتها الإحدى عشرة، ويأتي بتشديداتها الإحدى عشرة، وهي في كلمات الله ربي، الله ربي، الرحمن الرحيم، الدين، وإياك مرتين، وإياك مرتين، والصراط، والذين، والصراط، والذين، والضالين، والضالين، في ضادها ولامها، في ضادها ولامها. فهذه إحدى عشرة تشديدة، والحرف المشدد هو حرفان على الحقيقة، هو حرفان على الحقيقة، فإذا خففه ترك حرفا، فإذا خففه ترك حرفا. والحكم السادس أن المصلي، الحكم السادس أن المصلي يكبر لركوعه، يكبر لركوعه إذا أراد الركوع، إذا أراد الركوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يركع. فإذا أراد الركوع، فإذا أراد المصلي الركوع قال الله أكبر، فإذا أراد المصلي الركوع قال الله أكبر، ورفع يديه مع ابتداء تكبيره، ورفع يديه مع ابتداء تكبيره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم، ويضعهما مع انتهائه، ويضعهما مع انتهائه. والحكم السابع أن المصلي إذا ركع سوى ظهره في ركوعه، أن المصلي إذا ركع سوى ظهره في ركوعه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك، ومعنى يشخص يرفع، ومعنى يشخص يرفع، ومعنى يصوب يخفض، ومعنى يصوب يخفض. فإذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره، فإذا ركع المصلي جعل رأسه حيال ظهره محاذيا له، محاذيا له، فلا يرفعه عن سمته ولا يخفضه دونه، فلا يرفعه عن سمته ولا يخفضه دونه. ويجزئه الانحناء، ويجزئه الانحناء بأن يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا كان معتدل الخلقة، بأن يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا كان معتدل الخلقة، أو قدره من غيره، أو قدره من غيره، كطويل اليدين أو قصيرهما، كطويل اليدين أو قصيرهما. ويجزئ من صلى قاعدا إذا ركع، ويجزئ من صلى راكعا، من صلى قاعدا إذا ركع، أن يقابل وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض، أن يقابل وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض مما هو أمامهما، مما هو أمامهما، أدنى مقابلة وأقلها، أدنى مقابلة وأقلها. وكمال ركوعه أن تتم مقابلة وجهه لما قدامه من الأرض، وتتمتها أو كمال ركوعه أن تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الأرض. وبيان هذه الجملة أن ما تقدم ذكره من كون المصلي يسوي ظهره برأسه محاذيا له بلا رفع ولا خفض هي الحال الكملى في الركوع. ويجزئ من الركوع أي أن يحكم بكون المصلي راكعا إذا انحنى، لا مطلقا بل بشرط أن يمكنه مس ركبتيه بيديه، فإن انحنى انحناء لا يتحقق به هذا المس لم يكن راكعا. والتقدير بإمكان مس الركبتين بيديه هو في حق معتدل الخلقة، ويكون قدره من غيره ممن هو طويل اليدين أو قصيرهم. وأما القاعد فالمجزئ من ركوعه أن يقابل وجهه ما أمام ركبتيه أدنى مقابلة وأقلها، فإن لم يقابل وجهه ما بعد ركبتيه لم يكن مجزئا. فالقاعد إذا صلى يؤمئ بركوعه، ويكون راكعا إذا حنى رأسه ورقبته حتى يكون وجهه مقابلا ما وراء ركبتيه أدنى مقابلة، أي لو قدر أنه امتد هكذا حتى صار قدر يسير مقابلا للأرض. والكمال أن يقابل وجهه كله ما وراء ركبتيه مما هو قدامهما من الأرض، وهي مسألة يقع التفريط فيها ممن يقدر عليها، فتجده قادرا على الركوع بالصفة التي ذكرنا مع عجزه عن القيام، فيكتفي بمجرد الإيماء دون تحقق الحد المذكور المنصوص عليه في كلام فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. والحكم الثامن أن المصلي إذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه، أن المصلي إذا فرغ من ركوعه رفع رأسه ويديه قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، ففيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه ففيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ومعنى صلبه أي ظهره، معنى صلبه أي ظهره، فالصلب كل ظهر له فقار، فالصلب كل ظهر له فقار. إيش معنى له فقار؟ ما فعل؟ أي له عظام يقوم عليها ويشتد بها، أي له عظام يقوم عليها ويشتد بها، وهي المسمات بالعمود الفقري، وهي المسمات بالعمود الفقري. فيقول إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده عند رفعهما، فيقول إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده عند رفعهما، ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، أي أن الذكر الأول وهو سمع الله لمن حمده يقوله الإمام والمنفرد عند رفعهما، فإذا أراد الرفع من الركوع صار هذا القول مشروعا عند الرفع، فيقولان سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل وانتصب قائمين قال ربنا ولك الحمد، ولهما أن يزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ولهما أن يزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد سقط، ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. فالمأموم عند الحنابلة يفارق الإمام والمنفرد في هذا الموضع في أمرين، فالمأموم عند الحنابلة يفارق الإمام والمنفرد في هذا الموضع عند هذا الموضع في أمرين، أحدهما أنه يقول ربنا ولك الحمد عند إيش؟ رفعه، عند رفعه لا في اعتداله، لا في اعتداله، وهما يقولان ذلك عند الاعتدال والقيام. والآخر أن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد، أن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم، أما الإمام والمنفرد فيزيدان عليها ما تقدم. والمختار أن المأموم في ذلك كله كالإمام والمنفرد، والمختار أن المأموم في ذلك كله كالإمام والمنفرد، فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه، فيقول ربنا ولك الحمد في اعتداله وقيامه، ويزيد عليها ما يزيده غيره مما جاء في الأحاديث، ويزيد عليها ما يزيده غيره مما جاء في الأحاديث. والحكم التاسع أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما، أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما، لحديث عائشة رضي الله عنها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وحديث أنس رضي الله عنه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. فإذا رفع المصلي رأسه من الركوع فإنه يعتدل قائما، فإذا رفع المصلي رأسه من الركوع فإنه يعتدل قائما، فيطلب منه الاعتدال بعد الرفع، فيطلب منه الاعتدال بعد الرفع. فالرفع انتقال من الركوع إلى القيام، فالرفع انتقال من الركوع إلى القيام، والاعتدال الانتصاب قائما، والاعتدال الانتصاب قائما. والحكم العاشر أن المصلي إذا فرغ من ذكر الاعتدال خر مكبرا، أن المصلي إذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع، أن المصلي إذا فرغ من ذكر الاعتدال بعد رفعه من الركوع خر مكبرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. وحديث مطرف رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه، وفيه فكان إذا سجد كبر، وفيه فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا رفع رأسه كبر. ففي الحديثين أن المصلي يكبر إذا خر لسجوده، ففي الحديثين أن المصلي يكبر إذا خر لسجوده، أي حين يهوي له، أي حين يهوي له. وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود، وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود، وهو في الحديثين أيضا، وهو في الحديثين أيضا. ويكبر إذا سجد للثانية وإذا رفع منها، ويكبر إذا سجد للثانية وإذا رفع منها، وهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنها. فالسجدتان تكتنفها كم تكبيرة؟ ثلاث. كيف؟ تكتنفهما أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. فيكبر إذا خر ساجدا، ويكبر إذا رفع من السجدة الأولى، ويكبر إذا هوى للسجدة الثانية، ويكبر إذا رفع من السجدة الثانية. والحكم الحادي عشر أن المصلي لا يرفع يديه إذا كبر لسجوده، أن المصلي لا يرفع يديه إذا كبر لسجوده، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. فإذا انحدر المصلي لسجوده قال الله أكبر ولم يرفع يديه، فإذا انحدر المصلي لسجوده أي خر هاويا مريدا السجود قال الله أكبر ولم يرفع يديه. والحكم الثاني عشر أن المصلي يجب عليه أن يسجد على سبعة أعضاء، أن المصلي يجب عليه أن يسجد على سبعة أعضاء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة، أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فيسجد المصلي على رجليه، فيسجد المصلي على رجليه أي أطراف قدميه، ثم ركبتيه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ثم جبهته مع أنفه، ويجزئ بعض كل عضو، ويجزئ بعض كل عضو، فإذا سجد على بعض عضو من هذه الأعضاء السبعة كان ساجدا، أي لو قدر أنه سجد على رؤوس أصابع يديه لا بكامل يده فإنه يصير ساجدا بإتيانه بالسجود على هذه الصورة من الاقتصار على بعض العضو، ويؤمئ عاجز عن السجود بقدر ما يمكنه، ويؤمئ عاجز عن السجود بقدر ما يمكنه. وتقدم أن الإيماء هو الإشارة برأسه، تقدم أن الإيماء هو الإشارة برأسه. وإذا جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض لم يجزئ، وإذا جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض لم يجزئ، كما لو وضع يديه على فخذيه، كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه، أو جبهته على يديه، أي لو قدر أن أحدا سجد فوضع يديه حال سجوده على فخذيه فصار معتمدا في سجوده على رجليه وركبتيه وجبهته فإن سجوده لا يجزئه لعدم وقوع السجود باليدين. وكذلك لو جمع يديه فجعل جبهته عليهما فإنه لا يجزئه أيضا، لأنه يكون ساجدا على ستة أعضاء وبقي عضو واحد وهو جبهته وأنفه. والحكم الثالث عشر أن المصلي إذا سجد جافى عضديه عن جنبه، أن المصلي إذا سجد جافى يديه، جافى عضديه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن مالك بن بوحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه، ومعنى فرج باعد، فالتفريج التبعيد والتوسيع، فالتفريج التبعيد والتوسيع، والإبط بسكون الباء، والإبط بسكون الباء، وهو باطن المنكب كما تقدم، وهو باطن المنكب كما تقدم. والحال المذكورة يراد بها، والحال المذكورة في الحديث يراد بها حال كونه ساجدا، يراد بها حال كونه ساجدا. فقول عبد الله كان إذا صلى فرج بين يديه، أي إذا صلى فسجد، أي إذا صلى فسجد، فسجد، لأن المذكور في الحديث لا يتحقق إلا مع السجود، لأن المذكور في الحديث من بدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، من بدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم لا يتحقق في السجود، فترك ذكر السجود للعلم به، فترك ذكر السجود للعلم به. والمباعدة في السجود أن يجافي الساجد عضديه عن منكبيه. والمباعدة في السجود أن يجافي الساجد عضديه عن منكبيه وبطنه عن فخذيه، وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وفخذيه عن ساقيه. أن يجافي الساجد عضديه عن جنبيه، أن يجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، وفخذيه عن ساقيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه، ويفرق بين ركبته ورجليه وأصابع رجليه، وأصابع رجليه، ويوجهها إلى القبلة، ويوجهها إلى القبلة. فالمذكور في هذه الجملة هو المباعدة المستحبة المأمور بها في السجود. فإذا سجد المصلي جاف، أي باعد عضديه عن جنبيه. والعضد اسم لما بين الساعد والمنكب، فيباعد عضديه عن جنبيه، ويباعد بطنه عن فخذيه، ويباعد فخذيه عن ساقيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه، فلا يضم إحداهما إلى الأخرى مجموعتين، ويفرق كذلك بين أصابع رجليه، فلا يتكلف جمعها، يجعلها متفاختة حال سجوده متوجهة إلى القبلة. فإذا وقعت هذه الحال صار الساجد مباعدا بين أعضاء سجوده وفق المأمور به. وتقدم أن قاعدة الشريعة في السجود هي المباعدة على وجه المقاربة، فيباعد دون امتداد، كما أنه لا يجمع مع انقباض، وسيأتي بيان هذه الجملة في حكم مستقبل إن شاء الله تعالى. ونقتصر على هذه الجملة من الأحكام، ونكمل الدرس إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. بقي بين يدي المجلس القادم أن تنظروا نظرا تستفيدون به فهما ومرنة في الفقه، استقبالا لما يأتي إن شاء الله، من أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ما صلة هذا الحديث بصفة الصلاة عند الحنابلة؟ ما صلة هذا الحديث بصفة الصلاة عند الحنابلة؟ أحد يجيب الآن؟ نعم. كون الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. غيره. ها؟ صفة الصلاة. طيب. ها. ها. إيش؟ طمأنينة. طيب. مثال آخر، حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه 13: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ما وصلت هذا الحديث بباب الصلاة عند الحنابلة؟ أن الحركة اليسيرة كذا الصراحة دعوة الأخ. وين هذا؟ من ذكره؟ أنت قلت تفقها هكذا ها؟ هذان الحديثان عندكم بحث، يعني دلالة حديث البراء وحديث أبي قتادة على صفة الصلاة عند الحنابلة. يعني مثلا حديث أبي قتادة هذا تجدونه مذكور عند الحنابلة في موضع أكثر من موضع في كتبهم المتفرقة، لكن المصنف هنا أراد ذكره في باب صفة الصلاة. ولهذا من النافع لك في العلم أن تنظر إلى مقصود مصنف ما من إيراد ما أورده في ذلك الباب لا مطلقا. فمثلا في بلوغ المرام حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، هذا في أي باب ذكره؟ أول متن وشو؟ مقدمة كذا الطهارة والتفقين أي باب؟ ها؟ باب المياه. طيب ما علاقة هذا الحديث بباب المياه؟ طيب إذا وقع في الماء، هو المقصود منه بيان حكم الماء الذي وقع فيه ذباب، لا بيان أن الذباب يغمس وفي جناح سم وفي جناح دواء. أكثر الشراح لا يذكرون المقصود من الحديث الذي جاء به المصنف في باب المياه. فدائما مما ينبغي تحريره في الفهم أن تنظر أن الذي ذكر شيئا من العلم في باب لماذا ذكره، لا تذكره بغيره. مثلا حديث أول حديث في البلوغ حديث إيش؟ هو الطهور ماء الحل ميتته. ما مقصود المصنف؟ بيان طهارة ماء البحر، ليس مقصوده حل الميتة ولا غير ذلك، وإنما يقصد الجملة الأولى فقط. فدائما من تصحيح الفهم أن تنظر في المحل الذي أورد لأجله المصنف الآية أو الحديث أو الكلام الذي ذكره، لئلا تذهب بعيدا عن الفهم الصحيح. ومن مسالك إضعاف العلم توسيع القول في مثل هذه المواضع بحيث توهم أشياء لا تراد منها. ومن صحة العلم ألا يدخل في ذهنك شيء إلا على الوجه الذي أريد منه، كما تقدم معنا في العقيدة الوسطية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والآيات التي معها، وذكرها في آيات الصفات لا يريد بها إثبات رؤية المؤمنين ربهم. وتجد مع ذلك من أهل العلم من يذكر أنه هنا ذكرها لبيان رؤية المؤمنين ربهم، هذا ليس مرادا. الآن السياق سياق آيات الصفات، وأيضا تلك المسألة مذكورة في موضع آخر. ولذلك ليس الشأن أن تستكثر المعلومات، الشأن صحة المعلومات، الشأن صحة المعلومات. فمن الغلط في فهم المعلومات تنشأ أقبح المقالات، وأشد هذا سوءا في زماننا في علم الاعتقاد. فصار كثير من الناس يذكرون أشياء يستحسنونها، يتوهمون أن وجه هذه الأحاديث أو الآيات في باب اعتقاد كذا وكذا، وهذا مخالف لفهم من تقدم من السلف والعلماء والأئمة. ومع ذلك تقوى نفوسهم على أن يأتوا بفهم جديد. وكل من جاء في باب الاعتقاد السلفي بشيء يستدل به في أبي فيه بآية أو حديث على خلاف ما كان عليه الأوائل فهو واقع في الغلط، تبين له أم لم يتبين له. وتقدم لهذا أمثلة. فطالب العلم ينبغي له أن يعتني دائما بصحة الفهم، فصحة الفهم هي التي تجعل عقلك دقيقا محكما قادرا على وضع الأمور في مواضعها. والتشويش في الفهم ينشأ منه تشويش في التصورات، ثم ينشأ من التشويش في التصورات التشويش في التعامل مع الأحوال. وهذا واقع كثير عند الناس، تجد أنه يخطئ أولا في الفهم، ثم بعد ذلك يسوء فهمه عامة، يخطئ في الفهم في آية وحديث، ثم يسوء فهمه بالتراكم، ثم يسوء تعامله مع ما حوله، ويحصل عنده اضطراب وقلق. هذا واقع كثير عند الناس، نشأ كل هذا من جهة عدم صحة الفهم. أولا يمر عليه آية أو حديث ثم لا يفهمها فهما صحيحا، ثم بعد ذلك ينشأ من سوء الفهم بتراكبه الغلط على الشريعة، ثم ينشأ معه القلق والاضطراب. فمثلا حديث ابن عمر في الصحيح: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يأتي إنسان يخطئ في الفهم فيقول معناه أن لا نحتاج نحط دورات مياه رجال دورات مياه نساء، هذا في عهد النبوة أشرف الأزمنة وخير الناس كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، فنشأ عنده أول الغلط في هذه المسألة، ثم يتراكم عنده هذا الغلط، وينشأ من هذا التراكم عنده قلق واضطراب يقوده ربما إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، كما وقع من بعض الناس، أو أن تراه قد انقلب في معرفة ما كان يعرفه من الحلال والحرام إلى ألوان أخرى، لا في مسألة واحدة بل في مسائل كثيرة. وظهور مثل هذا يدل على أن القدم لم توضع في الطريق أولا وضعا صحيحا، فلم يتلقى عن العلماء، ولم يصحب العلماء، ولم يرجع إلى العلماء، ولم يضع نفسه حيث وضعها الله عز وجل، ثم بعد ذلك صار يتكلم في الشريعة بما هو غلط، ثم لا يزال هذا الأمر يتوسع به هو وغيره ممن يصغي إليه حتى يوقعه في شر من ذلك. لذلك فالسلامة للإنسان أن يعتني بتصحيح أخذه للعلم، وأن لا يبحث عن المعلومات فقط، بل يبحث عن صحة الفهم بتلقي هذا الدين عن أهله الذين هم العلماء من ورثة النبوة، فيأخذ هذا العلم عنهم فهما صحيحا. وما أشكل عليه من العلم يراجع هؤلاء العلماء، فهم ليسوا أنبياء لكن الله آتاهم فهما، فإذا بان لك شيء فراجعهم فيه، فقد تزيدهم علما أو يزيدونك بيانا وإيضاحا. فإذا أهملت نفسك نشأ عندك تراكم الخطأ حتى تنكر الدين الذي كنت تعرفه، وهذا من أعظم الفتنة، أن ينكر الإنسان ما كان يعرفه من الحلال والحرام، ثم إذا أنكر هذا الدين لا تدري قدمه إلى أي طريق تنتهي. واقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل أقوام ليس يدرون الخبر. وليس الشأن أن تعرف من هلك كيف هلك، ولكن الشأن أن تعرف من نجا كيف نجا. فالفتن كانت تقتحم كل زمان ومكان، وليست مختصة بزماننا ومكاننا، وأبواقها لا يقتصرون على زماننا، فلم تزل أبواق الشر ونواب إبليس في كل زمان وأوان. فأنت احرص على حفظ دينك بصحة الفهم مما ذكرنا أمثلة له، حتى تثبت قدمك على الصراط المستقيم. فالثبوت الأهم للقدم على الصراط المستقيم وفي صحة فهم دين الله سبحانه وتعالى. فإذا صح فهم الإنسان امتلأ قلبه تصديقا وانقيادا واستسلاما واعتزازا بدين الله سبحانه وتعالى، وعرف أن الدين دين الله، وأن الإسلام باق بعز عزيز أو ذل ذري، ولم تزل هذه العزة تملأ قلبه ولو كان واحدا حتى يموت على الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، ويميتنا على الإسلام والسنة. وهذا آخر هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.